قال ربنا هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. والمعنى أحسن إلى الوالدين، لأنهما في حاجة ملحة إلى الإحسان. أما رب العزة فمستغن عن ذلك كله، حتى عبادتنا له جل وعلا، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص. قال: وبالوالدين إحسانا، لأنه جل وعلا جعلهما مظهر وجود. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، هي إن الشرطية دخلت عليها ما الإبهامية، لحقتها نون التوكيد تنطق: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ثم قال ربنا: فلا تقل لهما أف، وهي كناية عن التضجر. والعرب إذا اشمأزت من وسخ في الأذن قالت أف، وإذا اشمأزت من وسخ في الأظفار تقول تف، ثم استمرت تقول هذا حتى أصبحت تقوله في كل شيء تتضجر منه دون أن يعقب ذلك عمل، مجرد تضجر. فذكر الله عز وجل هذا القليل لبيان أن ما هو أكبر منه أشد نهيا وأعظم جرما. فقال: فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما. الكريم في اللغة من كل شيء الرفيع من نوعه. قال الله: من كل زوج كريم، وقال: إنه لكتاب كريم، إلى غير ذلك من وصف الله عز وجل به كثيرا من الأشياء بأنها كرمت. واختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. قال سعيد بن المسيب: خطاب العبد المذنب للسيد الفظ. هذا كلام حسن، لكنه لا يشمل الأمر كله، والأفضل يبقى على مطلق القرآن. وقيل إن الأب لا ينادى باسمه، وقال بعضهم: حتى لا ينادى بكنيته، وإنما يقال له ينادى يا أبتاه، وينادى تنادى الأم يا أماه، ولا ينادى الأب أو الأم بأسمائهما، وهذا من كريم الخطاب في التعامل معهما. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فالأصل أن آزر هنا بدل من قوله جل وعلا لأبيه، لكن من قرأها بالضم يصبح المعنى: وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر، فقالوا إن إبراهيم نادى أباه. على هذه القراءة يصبح المعنى أن إبراهيم عليه السلام قدم حق الله على حق الأبوين، هذا الذي يعتذر به لمثل هذه القراءة. والمقصود مناداتهم بأحب الأسماء إليهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: قد علمنا أن البار لا يموت ميتة السوء، قد علمنا أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء. وهذا من أعظم الحث